أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني إنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوسل بها إلى غاية من غاياتها. بعدما فرغ المصنف من التذنيب الأول بدأ في هذا التذنيب الثاني. الثاني هذا هو التذنيب الثاني، والغرض من هذا التذنيب الثاني هو عدم اعتبار قصد التوسل على رأي المصنف في الطهارات الثلاث. الطهارات الثلاث إذا أتى المكلف بها بقصد كونها مستحبات نفسية تقع صحيحة ولا يعتبر في صحتها قصد التوسل إلى غاية من غاياتها، أي لا يعتبر أن يأتي بها المكلف بقصد التوسل إلى الثلاث وهي غاية من غاياتها، لا يعتبر. هذا هو المقصود من هذا التذنيب الثاني. وفي نفس الوقت هذا رد على الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري باعتبار قصد التوسل في الطهارات الثلاث يعتبر فيها أن يأتي المكلف بها بقصد التوسل إلى الثلاث أو إلى غير السلام إلى غاية من غاياتها. قال في وجه ذلك أن الطهارات الثلاث، الطهارة مقدمة للواجب، مقدمة، ويعتبر في إتيان الواجب قصد عنوان ذلك الواجب، فعلى المكلف أن يقصد عنوان المقدمية، يأتي بالطهارات الثلاث بقصد المقدمية. وطبعا قصد المقدمية فيها يستلزم قصد التوسل إلى ذيها، قصد التوسل إلى ذي المقدمة، فيعتبر في الطهارات الثلاث قصد التوسل بها إلى غاياتها كالصلاة وقراءة القرآن، هذه الأمور. هذا هو قول الشيخ الأنصاري. يقول المصنف ردا لهذا: لا، لا يعتبر في صحتها قصد التوسل إلى ذي المقدمة، لا يعتبر، بل الطهارات الثلاث مستحبات نفسية، فإذا أتى بها من دون قصد التوسل تقع صحيحة، وفي نفس الوقت يجوز السلام مع الطهارة. مثلا لو أتى بالطهارات الثلاث قبل وقت الصلاة، يتوزأ قبل الصلاة لقصد استحباب الوضوء، يتوزأ قبل وقت الصلاة، فحين دخول وقت الصلاة إذا كان باقيا على وضوئه يجوز عليه السلام، يجوز عليه السلام، فلا يعتبر في صحة الطهارات الثلاث قصد التوسل. هذا هو قول المصنف ردا على شيخ الأنصاري. ثم يقول المصنف على تقديد الفرض، يعني بحث، لو كانت مقدمات الثلاث واجبات غيرية بمعنى يجب بها، يجب الاتيان بها بقصد وجوبها الغيري، هذا القصد، على هذا القصد نعم لا بد من قصد توسل الى ذي المقدمة، اذ معنى قصد وجوب الغيري هو قصد الوصول الى ذي المقدمة. على هذا الفرض لا بد من الاتيان بقصد ذي المقدمة، بقصد وجوبها الغيري. وكيف كان؟ فما ذكره شيخ الأنصاري من قصد المقدمية من أن الواجب هو عنوان المقدمة، هذا فاسد غير الصحيح على رأي المصنف. عنوان المقدمية هذا العنوان جهة تعليلية عند المصنف وليست جهة تقييدية، إذ فرق بين الجهة التعليلية وبين الجهة التقييدية. الفرق أن الجهة التقييدية له دخل في الحكم، له دخل في متعلق الحكم، لو انتفت هذه الجهة ينتفي الحكم، ولكن الجهة التعليلية ليس له، هو إلا ثبوت الحكم، ليس له الدخل في متعلق الحكم في موضوع الحكم، نعم هو إلا لوجود الحكم لثبوت الحكم. فعنوان المقدمية من هذا القبيل، جهة تعليلية، أي هذا العنوان سبب لوجوب المقدمة بالوجوب الغيري. لماذا يجب المقدمة؟ بسبب كونها مقدمة، فهذا العنوان سبب لوجوب المقدمة ليس موضوعا لوجوب المقدمة، ليس موضوعا لوجوب المقدمة ومتعلقا لوجوب المقدمة كي يأتي بهذا العنوان، يأتي بالمقدمة بهذا العنوان بعنوان المقدمية. هذا ملخص الكلام في هذا التذنيب الثاني. التذنيب الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق عند المصنف، حيث قال أن الطهارات الثلاث عبادات نفسية، مستحبات نفسية، انقدح بهذا بما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة، ونظرا إلى هذا يعتبر قصد القربة في الطهارات الثلاث، انقدح صحتها، أي صحة الطهارات، ولو لم يؤت بها بقصد التوسل، فلا يعتبر في صحتها الاتيان بها بقصد التوسل، فتقع صحيحة ولو لم يؤت بها بقصد التوسل بها بالطهارات إلى غاية من غاياتها كالصلاة. نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها في الطهارات أمرها الغيري، أي مصحح سبب لاعتبار قصد القربة كان أمرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لا بد من قصد الغاية في وقوعها صحيحة، إذ على هذا لا بد من قصد الأمر الغيري. على هذا الفرض لو كان قصد باعتبار هذا الأمر الغيري، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوسل إلى الغير، حيث لا يكون يسير داعيا إلا مع هذا القصد، أي مع قصد التوسل إلى الغير، بل في الحقيقة يكون قصد التوسل هو الميلاد على هذا الفرض لوقوع المقدمة عبادة، ولو لم يقصد أو لم يقصد أمرها أمر المقدمة، بل ولو لم نقل بتعلق التلب بالمقدمة بأن يكون وجوب المقدمة عقليا لا شرعيا، لم يتعلق شرعا التلب بالمقدمة، على كل تقدير على هذا الفرض إذا أتى به بالمقدمة ما أقص الترسل لوقعت صحيحة على هذا الفرض، على فرض كون وجودها غيريا. وهذا هو السر، أي كون الملاك في عبادية مقدمة على هذا الفرض، هو كونها واجبا غيريا، هو السر في اعتبار قصد التوسل في وقوع المقدمة عبادة. لا ما توهم، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري، من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، قصد عنوان المقدمية. وقصدها كذلك، قصد المقدمة بعنوان المقدمية، لا يكاد يكون بدون قصد التوسل إلى ذي المقدمة بالمقدمة. هذا التوهم، فإنه هذا التوهم فاسد. لماذا؟ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، أي ليس مقدمة للواجب، مقدمة الواجب هو الوضوء، مقدمة الواجب لا عنوان المقدمية. ما هو مقدمة الواجب؟ الوضوء. إذا توضأ الإنسان وصلى بعد الوضوء تصح صلاته، فصحة الصلاة تتوقف على المعنن، أي الوضوء، لا يتوقف على عنوان، أي على كون الوضوء مقدمة. فقط كون الوضوء مقدمة ليس له الدخل في وجوب المقدمة، ولا بالحمد الشاي مقدمة له، مقدمة ليس بحمد الشاي مقدمة للواجب، وإنما كانت المقدمة هو نفس المعنونات، أي الوضوء، الغسل، التيمم بعناوينها الأولية، الوضوء بعنوان الوضوء، الغسل بعنوان الغسل، التيمم بعنوان التيمم، هذا معنى عناوين الأولية. والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها، أي علة لوجوب طهارات الثلاث. فالمقدمية هذا العنوان جهة تعليلية ليست جهة تقييدية. الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مفاضي كلماتنا. ملخص الكلام في هذا الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع، الأمر الثالث، طويل جدا البحث فيه. من الأول حينما دخل المسنف في هذا البحث، في بحث مقدمة الواجب، قال وينبغي قبل هذا البحث بذكر أمور، ثم قال الأمر الأول في الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، الأمر الثاني في تقسيم في تقسيمات المقدمة، الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، هذا هو الأمر الرابع، هذا هو الأمر الرابع. فهذا الأمر الرابع في بيان أن المقدمة تابعة لذيها في الإطلاق والاشتراط، بمعنى إذا كان ذي المقدمة واجبا مطلقا فالمقدمة أيضا واجبة بالوجوب المطلق، إذا كان ذي المقدمة واجبا مشروطا فالمقدمة أيضا واجب مشروط، هذا هو معنى التبعية. مثلا من باب المثال، الحج بالنسبة إلى الاستطاعة واجب مشروط، لا يجب الحج قبل الاستطاعة، كذلك مقدمة الحج تقطع المسافة أيضا واجبة بالوجوب المشروط، أي الواجب عند الاستطاعة، قبل الاستطاعة ليست المقدمة واجبة. والسلام بالنسبة إلى الطهارة واجب مطلق، لا يتوقف وجوب الصلاة على شيء. فنفس الطهارة مقدمة للصلاة أيضا واجب مطلق، لا يتوقف وجوبها على شرط من شروط. لماذا وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها؟ الدليل على هذا، سبب ذلك هو كما يظهر من كلام المصنف أن وجوب المقدمة مسبب عن وجوب ذي المقدمة، مترشح عن وجوب ذي المقدمة. فوجوب المقدمة معلول ووجوب ذيها علة لوجوب المقدمة. ومن الواضح أن المعلول تابع للعلة في الاشتراك والإتلاف، المعلول يدور مدار العلة. إذا كانت العلة مطلقة فالمعلول مطلق، إذا كان مشروطة فالمعلول مشروط. هذا هو الدليل على أن وجوب المقدمة تابعة لوجوب ذيها. فالمقدمة، ثم يشير إلى قول صاحب المعالم، ثم يشير إلى قول شيخ الأنصاري. وعلى هذا القول، أي على مختار المصنف، لا يتوقف الإتيان بالمقدمة، لا يتوقف بإرادة ذي المقدمة، إذ ليس مشروط بإرادة ذي المقدمة، ولا يتوقف بقصد التوسل، إذ لا يشترط في قصد التوسل. فإذا أتى بالمقدمة من دون إرادة ذي المقدمة أو من دون قصد التوسل فقد أتى بالمقدمة، وبعد ذلك لو أتى بالواجب لتحقق الامتثال الواجب. ولكن قال صاحب المعالم أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها، هذا قول صاحب المعالم، وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة. فلو لم يرد ذي المقدمة ليست المقدمة واجبة، هذا حسب رأي المسند مرفوض. ويأتي كلام شيخ الأنصاري حيث يقول أن وجوب المقدمة إنما يعتبر في قصد التوسل بذي المقدمة، لولا قصد التوسل لا تجب المقدمة، إلا أن المصنف يرد هذه الأقوال. الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة بين المقدمة ووجوب، بين الواجب ووجوب مقدمته، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطار كلماتنا، ولا يكون مشروطا بإرادته، أي بإرادة ذي المقدمة، كما يوهمه ظاهر عبارة المعالم. صاحب المعالم رحمه الله في بحث الزيت قال: وأيضا في حجة القول، هذا كلام صاحب المعالم، بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، أي على تقدير تسليم تلك الحجة، إنما تنهز دليلا على الوجوب، أي على وجوب المقدمة في حال كون المكلف مريدا للفعل، أي للواجب المتوقف على المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاها حق نذر. هذا كلام صاحب المعالم، إلا أن المصنف يقول: لا، هذا الكلام في غير محله، وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة. لو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا فوجوب المقدمة مطلق، غير مشروط بإرادة ذي المقدمة. قال صاحب المعالم: مشروط بإرادة ذي المقدمة؟ لا، غير مشروط بإرادة ذي المقدمة. وأنت خبير بأن نهوض هذه الحجة التي أشار إليها المعالم على التبعية واضح، هذه الحجة تدل على ما ذكره المصنف من أن المقدمة تابع لذيها، واضح لا يكاد يخفى. وإن كان نهوضها على أصل الملازمة بين المقدمة وذيها لم يكن بهذه المثابة، وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوسل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى الشيخ العلامة آل اللام قام بعض أفاضل مخرري بحثي أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى قولين آخرين، قول شيخ الأنصاري وقول صاحب الفصول. يقول شيخ الأنصاري يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل، قصد التوسل إلى ذي المقدمة يعتبر في وجوب المقدمة. فمتى تكون المقدمة واجبة؟ إذا أتى بها بقصد التوسل إلى ذي المقدمة. إذا لم يأتي بها بقصد التوسل إلى ذي المقدمة فليست واجبة، فيكون وجوب المقدمة مشروط، كما يكون وجوب المقدمة عند صاحب المعالم مشروط بإرادة ذي المقدمة. وهنا قول لصاحب الفصول، يقول صاحب الفصول بوجوب المقدمة الموصلة، مقدمة على قسمين، المقدمة الموصلة المقدمة غير الموصلة. ما هو المراد من المقدمة الموصلة وما هو المراد من غير الموصلة؟ المراد من المقدمة الموصلة هو المقدمة التي توصل المكلف إلى الواجب الذي مقدمة له. مثلا حينما يتوزع المكلف وبعد الوضوء يسلي، فالوضوء مقدمة موصلة، وضوء على هذا الفرض يسمى مقدمة، المقدمة الموصلة. ولكن إذا لم يسلي بعد الوضوء فالوضوء مقدمة غير موصلة. هذا فرق بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة. قال صاحب الفصول الواجب هي المقدمة الموصلة، فيعتبر في وجوب المقدمة هذا الوصف كونها موصلة إلى الواجب، مشروط بهذا الوصف. هذا هو قوله صاحب الفصول. المصنف يشير إلى هذين القولين ثم يرد كلا القولين. وهل يعتبر في وقوعها أي المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بالمقدمة بداعي التوسل بقصد التوسل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخ العلامة آل الله مقامه، أي شيخ الأنصاري نسبه إلى الشيخ بعض أفاضل مقرر بحثه، أي بعض من قرر بحث الخارج لشيخ الأنصاري، أو ترتب ذي المقدمة، أي يعتبر في المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها، على هذا الفرض تسمى المقدمة مقدمة موصلة، بحيث لو لم يترتب عليها أي على المقدمة الواجب لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، على هذا الفرض ليست المقدمة واجبة كما زعمه صاحب الفصول قدس سره. هل يعتبر في المقدمة قصد التوسل أو الإيصال كونها موصلة أو لا؟ يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما، أي لا يعتبر لا قصد التوسل ولا كونها موصلة. الظاهر عدم الاعتبار، يقول المصنف الظاهر عدم الاعتبار. هنا كلام طويل الحمد لله.